الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم، وهو روى رضي الله عنه حيث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث عظيم ومخوف. وعبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن ابن غافل الهذلي الصحابي الجليل، هو من كبار الصحابة، هو من علماء الصحابة الأجلاء، وهو من السابقين الأولين في الإسلام، وله مواقف عظيمة ومشهودة في هذا الدين العظيم، وله أقوال عظيمة مسددة موفقة، كيف لا وهو قد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي ديانته وفي عمله، فحيث قال: من أراد أن يسمع القرآن طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. فمآثر بن مسعود ليس هذا مجال لذكرها فإنها كبيرة وعظيمة، ولكن هذا الحديث الذي رواه رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحديث هنا عندما قال حدثنا ولم يقل حدثني، فإن الحديث أن الحضور كان ابن مسعود وغيره من الصحابة، قال حدثنا يشمل ابن مسعود وغيره، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي ولم يقل محمد، وإنما قال رسول الله تأدبا مع النبي، لأن الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينادونه باسمه، كما قال الله جل وعلا لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، يعني دعاء لكم إذا دعاكم ليس بهين، إذا أمركم بأمر أو دعاكم لا تعتبروا أنه دعاكم شخص آخر، وإنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، له دعاء له قيمة، فلا بد أن تحترموا دعاءه ونداءه. كذلك إذا دعوتموه أنتم لا تقولوا يا محمد كما تقول الأعراب الجفاة، فإن الأعراب يقول يا محمد، أما الصحابة يقول يا رسول الله. والله جل وعلا أيضا لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد في القرآن، مع أنه نادى الأنبياء قبله بأسمائهم، فيقول يا إبراهيم ويا موسى ويا عيسى ويا نوح ويا آدم، أما محمد فلم يقل يا محمد، ولم يذكر اسمه في القرآن إلا من باب الخبر محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. أما إذا الندى يا أيها النبي يا أيها الرسول، وهذا تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانة له عند الله، لأنه أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فهنا قال حدثنا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد من عباد الله، من عبيد الله، رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. فعندما تقول عبد الله ورسوله ففيه رد على طائفتين، رد على الكفرة المكذبين من اليهود والنصارى والملاحدة والمنافقين الذين كذبوا رسالته وجحدوا أنه رسول، فهنا رد عليهم برسول الله. وفي عبده ورسوله عبد الله رد على الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا له من صفات الألوهية وأنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه جزء من الكون، فهنا رد على هؤلاء وهؤلاء. فهو رسول لا يكذب، شرف الله بالرسالة والنبوة، وكذلك عبد لا يعبد، قد شرفه الله للعبودية، لأن عبودية العبد لله شرف، وأفضل من تشرف بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي إضافة تشريف، لما يقول عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله، فالعبودية له شرف، فالذين يرفعونه فوق منزلة العبودية هم لم يطيعوا النبي ولم يحبوا النبي ولم يحترموه، لأنهم لم يطيعوا أمره فيما أرسل به صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، يعني لا تبالغوا حتى في مدحي، المدح الزايد الذي يجعل المخلوق بمرتبة الخالق ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، إنما حصر إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهنا رد على المكذبين ورد على الغلاة الذين غلوا فيه صلى الله عليه وسلم وخالفوا نهجه وخالفوا رسالته التي بعث من أجلها. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهنا ابن مسعود توكيد، وإلا فالنبي صادق مصدوق، ولكن ابن مسعود أراد أن يؤكد الخبر لصحته وهو صحيح، لكن هذا من باب التوكيد على التوكيد. وهو الصادق في قيله، النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قوله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بل صادق حتى قبل بعثته كان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل الإسلام، فهو صادق قبل البعثة وصادق بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. فهو صادق في قيله، مصدوق فيما يخبر به، مصدوق في الوحي الذي يأتي إليه، وهو الصادق عرف بالألف، وكذلك المصدوق مصدق في قوله وخبره الذي يأتيه أيضا لا يعتريه الكذب، وهو صدق، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو الصادق المصدوق. ثم ساق الحديث قال بأن أحدكم، أحدكم هنا ليس خاص بالصحابة الحاضرين وقت الحديث ولا في وقت النبي، وإنما خاص بجميع العباد، جميع البشر، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، في البطن في الرحم يخرج من الذكر الماء المهين فينغرس في قاع الرحم وهو ماء مهين 40 يوما نطفة فقط، ثم بعد 40 يوما يكون علقة، ثم بعد ذلك يكون علقة، أي قطعة دم متجمدة، وهذا تسمى العلقة، ثم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، أي لحمة مضغة، لأنها يعني كأنها تمضغ، اللحمة تمضغ صغيرة، فهذه كم 120 يوم، 4 أشهر. بعد هذه الأمور في الرحم، والرحم هنا هو مقر عالم الأرحام، عالم عظيم، والإنسان يمر بأطوار متعددة، الطور الأول صلب ابن آدم، صلب أبيه، صلب آدم في البداية، قبل ذلك لم يكن شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بعدما خلق الله سبحانه وتعالى أودعه في هذا الرحم وهو عالم جديد عليه، كان قبل ذلك في صلب آدم، ثم بعد ذلك خرج من صلب أبيه ماء، ثم استقر في هذا الرحم وهو عالم آخر، دور، يقول ابن القيم رحمه الله 3 الدور 3 دار، يعني أطوار طور الدنيا، طور الأرحام، ثم طور الدنيا، ثم طور البرزخ، ثم الحساب، ثم الجنة أو النار. فيكون في هذا الرحم، في هذا العالم، عالم الأرحام، يكون فيه 120 يوم، 4 أشهر بهذه الأطوار المتعددة. والعلماء يقولوا إنه إذا بلغ 4 أشهر فإنه يتخلق فيه خلق الإنسان، تأتي فيه الروح. وقبل ذلك لهم أحكام، إذا سقط السقط قبل أن يتخلق على هيئة إنسان فإنه لا يعتبر شيء، لا في الدفن ولا في العقيقة ولا في الاسم، لأنه قطعة لحم يرمى في الأرض ويدفن في أي مكان. لكن إذا تخلق هيئة إنسان فهنا يكون يتجري عليه أحكام النفاس. أما إذا تخلق فيه الروح بعد 4 أشهر فهنا يكون إنسان. فيأتي في هذه الفترة بعد 120 يوم يأتي إليه ملك في عالم الأرحام، ملك من الملائكة، والملك هنا لم يسمى وإنما ملك من الملائكة. يأتي إليه فيؤمر بأن يكتب عن هذا الإنسان 4 كلمات، قيل يكتبها في جبينه وقيل في كتاب مستقل، والله أعلم. هذه 4 نسخت من اللوح المحفوظ، كتبها الله سبحانه وتعالى في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. هذا المخلوق هذا اللي تخلق الآن وأصبح له 120 يوم في الرحم، قد كتبت له هذه 4 قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة. فيأتي الملك بهذه 4 الكلمات التي قد كتبت عن هذا الإنسان، ثم تكتب له في بطن الرحم، أولها بكتب رزقه، الرزق مكتوب الآن، مكتوب الآن، وأنت لم تخلق أيها الإنسان الضعيف الذي فعلت الأفاعيل بهذا الرزق. والرزق أيها الإخوة ليس محصور في الأكل والشرب والمال، الرزق على نوعين، رزق هذا هو الذي يتقاتل فيه الناس الآن، المال والذهب والفضة والأكل والشرب واللباس والمسكن، وهذه رزق. لكن هناك رزق أعظم وهو رزق الدين، لأن الرزق رزق دنيا ورزق دين. رزق الدنيا هو مثل ما سمعتم، الأكل، الشرب، اللباس، الوظائف، الأموال، السكن، المركب إلى غير ذلك. لكن رزق الدين أيضا هو الإيمان، هو اليقين، هو الأعمال الصالحة. فأنت هذا مكتوب لك، لأن عملك مكتوب، رزقك مكتوب. فأنت عندما تقول اللهم ارزقني، الإنسان عندما يدعو ربه بالرزق لا يتبادل لذهنه أكثر الناس إلا الأكل والشرب والمال والتجارة وهكذا. أما الرزق الثاني لا يتبادل لذهنه وهو أعظم، فأن تقول اللهم ارزقني تستحضر المعنيين للرزق، رزق الدنيا ورزق الدين، لأن رزق الدين عظيم. ورزق الدنيا أصلا بلاغ ومتاع إلى الآخرة، لأن رزق الآخرة هي أعظم، الدنيا كلها متاع. فالإنسان عندما يدعو رب سبحانه بالرزق يعني يستحضر هذا المعنى. لذلك أمرنا دائما، بل هو يعني ورد في الصلاة بين السجدتين، أن تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، تستحضر هذا المعنى، تسأل الله رزق دنيا ورزق دين. والرزق الدنيا هذا فيه على نوعين، رزق حلال ورزق حرام، وهو مكتوب لك هذا الرزق، لكن له طريقان. إن استعجلت عليه واخذته عن طريق الحرام أخذته واستعجلت عليه، ولكنه لا يبارك لك فيه وتتحمل تبعيته في الدنيا وكذلك في الآخرة. لكن لو صبرت حتى يأتيك الرزق عن طريق الحلال أخذته بالحلال هنيئا مريئا مباركا. وهذا لا يعني، بعض الناس يقول ما دام الرزق مكتوب ليش أنا أشتغل وأروح وأذهب وأجري، ولا، هذه أسباب، الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب وجعل لكل شيء سببا. فالرزق كما أنه مكتوب، لكن الله سبحانه وتعالى قد كتب أيضا أنه لن يأتيك إلا بأسباب، أسباب خفية، على أن تبذل الأسباب المشروعة لك. هناك أسباب مشروعة وأسباب ممنوعة. فأسباب الرزق مثلا الدعاء، التبكير في الصباح، الحرص على الحلال، كثرة الاستغفار، الكد، الشغل، العمل، الحرث، الزرع، هذه أسباب مشروعة. المحرمة الربا، الكذب، الغش، الفجور، اليمين الغموس، وهي كلها تأتي بأرزاق، لكن هذه مشروعة وهذه محرمة، هذه حلال وهذه حرام. فأنت تبذل الأسباب الشرعية المباحة المتاحة لك على قدر استطاعتك حتى تأخذ رزقك الذي كتبه الله لك سبحانه وتعالى. لكن أن تجلس أو تقول لا أستطيع ما دام الله كاتب رزقي سوف يأتي رزق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه الأمة إلى بذل السبب، فقال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. الحرص هو شدة الطلب على ما ينفعك، ينفعك في دينك وينفعك في دنياك، احرص عليه لا تتكاسل عنه. ثم قال واستعن بالله، فهنا أمر ببذل السبب، وهنا أخبر أنه لا يأتي شيء إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى أو بعون الله. فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الاستعانة وسيلة وهي عبادة من الله سبحانه وتعالى، ولا تجوز إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وواردة، وتركها أولى، لو تركها الإنسان أولى. لكن لو احتاج الإنسان أن يستعين بأخيه أو بأبنائه أو بأحد إخوانه في الحدود الذي يستطيع هذا المستعان به جائزة. أما الاستعانة بالميت يأتي الإنسان للقبر ويقول يا فلان أعني، أو الاستعانة بالغائبين يعتقد أنهم يسمعونه ويعلمون الغيب، هذا من الشرك ولا يجوز في هذا الأمر إلا بالله سبحانه وتعالى. فيقول استعن بالله، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، ولا واستعن بالله ولا تعجز. فبذل السبب لا بد منه وإلا ما يأتيك الرزق. لذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن أمثال كثيرة، منها ما قصه لنا سبحانه وتعالى عن قصة مريم عليه السلام عندما أتاها المخاض إلى جذع النخل وتمنت الموت، وأمر سبحانه وتعالى أن تهز الجذع، فهز إليك بجذع النخلة. كيف تكون امرأة ضعيفة وفي حال الولادة وفي مرض وفي ضعف الولادة، هل تستطيع أن تهز الجذع؟ ربما لو أتى مجموعة من الرجال لا يستطيع أن يهز الجذع، ولكن هنا بذل السبب. الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل عليها الرطب والتمر بلا هز، ولكن الله عز وجل جعل لكل شيء سبب، فأمرها بهز الجذع حتى يتساقط عليها الرطب الجني فهزت. وكذلك لابد من السبب. موسى عليه السلام لما ضرب البحر بالعصا، الله قادر أن يجعل البحر طرق بدون ضرب العصا، قدرته، لكن قال اضرب بعصاك الحجر. فلابد من الحجر عندما ضرب العصا فانشق 12 عين من الماء، قادر أن يجري الماء بدون ضرب العصا، فلابد من السبب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لكن ابذل السبب ولا تتعلق بالسبب، لا يكون قلبك معلق بالسبب، فإن هذا لا يجوز تعلق قلبك بالله. فإذا تعلق قلبك بالله وبذلت السبب فأبشر بالخير، أما إذا بذلت السبب وقلبك معلق بالسبب فإنه قد تأثم، وقد يأتيك حظك وقد تأثم، وقد يكون شرك. إذا تعلقت بالسبب تماما والتفت قلبك إلى المخلوق تماما فإن هذا من الشرك، لأن المخلوق ضعيف لا يستطيع أن يرزقك ولا يعطيك. الله هو القوي، الله هو الغني، الله هو القادر سبحانه وتعالى. إذن إذا استعنت فاستعن بالله ولا تعجز. ثم قال ولا تعجز، لا تتكاسل، لا تقول فعلت، ثم لا تقول أيضا ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. إذا بلسب وحصل خلافه فالحمد لله، هذا قدر يمكن خيرا لك. كثير من الناس قد يسعى لرزق معين أو لتجارة معينة أو لأمر من الأمور ويبذل جميع الأسباب ويحرص عليها ويستعين بالله ولكنها لم تقع. لماذا؟ لحكمة يريد الله سبحانه وتعالى، وقد تكون خيرا لك أنت وأنت ما تعلم، لأن الله يعلم الغيب، لأن الله صرف عنك هذا الأمر خيرا لك. يقول سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم عاقبة الأمر، يعلم عاقبة هذا الأمر لو حصل لك، يحصل لك فساد، يحصل لك طغيان، يحصل لك تكبر، يحصل لك ضرر، فالله يعلم أكثر. فأنت إذا حصل لك هذا فحمد الله، فإذا لم يحصل فاعلم أن الله لم يصرفه عنك إلا لمصلحتك، لأن الله يعلم بمصلحتك أكثر منك أنت، وما أنت أعلم به مندي، فالله يعلم سبحانه وتعالى كل شيء. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت لا تتحسر ولا تندم، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وترتاح وتطمئن. لأنك بذلت الأسباب واعتمدت على الله ورضيت بما كتب الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من هذا إخواني في الله. فهنا الرزق لا بد نطلب الرزق ولكن بالحلال. فالرزق مكتوب لكن لا بد من السبب. وهنا مسألة تأتي عند كثير من الناس في جانب الرزق، يكد ويعمل ويشتغل ويذهب ويسرح ويرمرح ويأتي ويروح ويسافر، ولو سألته قال أنا أطلب الرزق. طيب، وإذا قصر في طاعة الله وفي هداية الهداية ثم نصحته قال الله يريد، إذا رد الله يهديني هداني، الهداية بيد الله، كلام صح، كلام هذا صح، لكنه صح كلام حق أريد به باطل. فهنا الهداية بيد الله، إذن الرزق منه بيده، بيد الله. طيب أنت ما دامك الآن تقول الهداية بيد الله وإذا أراد الله يهديك، إذا الرزق بيد الله، إذا أراد الرزق أجلس في بيتك لا تطلب الرزق. يقول لا، لابد أبحث وأبحث عن الوظائف وأبحث عن العمل. طيب الهداية أليست أحق أن تبحث عنها؟ أليست حق أن تطلبها كما تطلب رزقك؟ بل هي أولى وأفضل. فهنا بعض الناس يجهل هذا الأمر، يقول الحمد لله الله مكاتب شيء، لو الله يريد يهديني هداني، لا يصلي، يقول الله قدر علي ما أصلي، يحتج بالقدر كما قال المشركون، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن أنت أيضا لك مشيئة ولك إرادة، وإلا لم يكن العذاب عدل. لو كان كذلك كان الله يظلم عباده إذا عذبهم إذا كفروا، وحاش الله عن الظلم، تعالى الله عن ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك لك إرادة واختيار خاضعة لإرادة الله التي سبقها علمه عنك سبحانه وتعالى. أنت ما تعلم، أنت ما تدري، أنت تبذل الأسباب في الرزق وكذلك في الهداية. فهنا يؤمر بكتب رزقه ثم بعد ذلك وعمله، عملك الذي تعمله في الدنيا مكتوب، الله عز وجل سبق علمه خلقه، علم أنك سوف تعمل هذا العمل فكتبه. جميع عمل تعمله سواء عمل بدني أو عمل قلبي، لأن القلوب لها أعمال ولها أقوال. أقوالها ما هي أقوال القلوب؟ أقوالها الإيمان والإقرار، وعملها حركتها من محبة وكره وكبر وحسد. فالقلب يعمل وله قول وله عمل، فالله جل وعلا كتب كل الأقوال وكل الأعمال، فعملك مكتوب لكن أنت ما تدري. اعمل العمل الصالحات، والله هداك النجدين، جعل لك عقل تميز به الخير وتميز به الشر، تعرف طريق الخير وطريق الشر، ليس عندك جنون وليست ناقصا عقلا، تعرف أن هذا حق، وبين لك سبحانه وتعالى طريق الجنة وطريق النار، وهديناه النجدين، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم وعظيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعملك مكتوب ورزقك مكتوب وعمله. ثم قال وأجله، الآجال مكتوبة، مكتوب قدرك ويومك وساعتك الذي تموت فيه قبل أن تخلق بخمسين ألف سنة. يقول سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم موت توفت رسلنا وهم لا يفرطون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. أجلك مكتوب، إذن لابد إخواني في الله أن نعتقد هذا ونؤمن به، ولا يكون لدينا يأس أو هم أو قنوط من رحمة الله. روي أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله مر على رجل مغموما ومهموما كثير الهم والغم، فشكى إليه حاله، فقال له رحمه الله هل يحصل في هذا الكون شيء بدون إرادة الله؟ قال لا. قال هل يحصل في هذا، هل رزقك الذي كتبه الله لك هل ينقص منه شيء؟ قال لا. قال هجلك، أجلك المكتوب، هل تؤخر أو تقدم؟ قال لا. قال فلم الهم، لم الهم يا شاكي الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. فأجلك مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، عملك، رزقك، أجلك، ثم قال بعدها وشقي أو سعيد، شقاوة أو سعادة، يعني هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماء والأرض بخمسين ألف سنة. وهنا قد يأتي بعض الناس يقول إذن ما دام الأمر مكتوب لما العمل؟ أتكل على لوح الكتاب المكتوب. طيب هل هذا جائز؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يقفون عند النصوص والأدب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله فلما العمل؟ سألوه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله كتب الآجال والأرزاق والمصير، لكن أنت هل تعلم؟ هل تعلم أنك شقي؟ لا. هل تعلم أنك سعيد؟ لا. إذن أنت الآن في مفترق الطرق، أحسن ظنك بالله واعمل الصالحات وأبشر بالخير. ثم قال بعد ذلك فوالله، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، فوالله الذي لا إله غيره. النبي حلف، لكن حلف بمن؟ حلف بالله. لماذا لم يحلف بغير الله؟ ليش؟ لأنه موحد، بل حلف بالألوهية، قال فوالله الذي لا إله غيره، ليس هناك إله حق إلا الله، لأن هناك آلهة ليست حق. يقول سبحانه وتعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ويقول سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالنبي قرر الألوهية في هذا القسم عليه الصلاة والسلام، بل إن مبعثه إلى أن مات كله في تقرير هذا المعنى، بل الأنبياء كلهم والمرسلين والقرآن والشريعة كلها من أجل تقرير هذا الأمر، توحيد الألوهية، الذي جهل كثير من الناس اليوم. كثير من الناس اليوم لا يعرف معنى الألوهية وشي. إذا سألت عن معنى لا إله إلا الله قال لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله. هذا صح، لكن لا يكفي هذا في الإيمان ولا في التوحيد. لو كان هذا معنى لا إله صحيح لكان أبو جهل في الجنة وأبو لهب في الجنة، لأنهم يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يدبر الأمر فسيقولون الله، ومع ذلك كفر. لكن لما قال النبي لهم يا معشر قريش كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتطيع لكم بها العجم، قالوا كيف كلمة واحدة بس؟ هات عشر كلمات لأبلك، هات عشر. فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فماذا قالوا؟ قالوا تبا لك سائر اليوم، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء يراد. علموا قصده وعلموا معنى الكلام لأنهم عرب. معنى لا إله إلا الله يعني يخلعون جميع المعبودات التي يعبدونها هم وأباءهم من قبل. خلاص. طيب هم ماذا يعبدون من قبل؟ يعبدون الأصنام، اللات، العزة، مناة الثالثة، هبل. طيب كيف يعبدونها؟ ماذا يفعلون لها؟ هم يقولون ما نعبدهم إلا واسطة، نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. هم يعترفون بوجود الله وأن الله هو الخالق وأن الله كبير وأنه قادر، لكن يجعلون هذه واسطة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني واسطة. ومع ذلك هم يعبدون الله، يحجون ويطوفون بالبيت الحرام ويصلوا الأرحام، ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالآن هم عرفوا معنى قول النبي لا إله إلا الله فلم يقبلوه. لو كانوا جهال ككثير من المسلمين اليوم الذين ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كان قالوا لا إله إلا الله ألف مرة ما علمنا، لكن لا، عرفوا أن معناها ترك هذه الآلهة وهذه المعبودات تركا وإفراد العبادة لله. لذلك قالوا لا أجعل الآلهة إلها واحدة، لا نريد إله وإله وإله وإله. هل هذا يليق؟ الله لا يقبل، الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده الذين خلقهم هو أن يجعلوا هناك آلهة غيره، لا يمكن. إذا عبدوا غيره وهو خلقهم فقد أشركوا غيره معه، والشرك أعظم الذنوب. فهذه المسألة قد ظل فيها كثير من الناس إلى أن تقوم الساعة. كثير من الناس الآن يدعي أنه مسلم ويأتي ويصلي ويزكي ويطوف بالحرم ويحج ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن، لكن في هذا الجانب ما يعرف معنى لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تعال شوف إلى أعماله. بعض الناس يذهب إلى القبور ويدعو أصحابها من دون الله، يطلب منهم ماذا؟ يطلب منهم أن يدعوا له، ويطلب منهم أن يغيثوه، يطلب منهم المدد، يطلب منهم كشف الضر، يطلب منهم شفاء المرض، يطلب منهم أن تحمل زوجته. طيب، هل هذا توحيد؟ نوع من العبادات سمي عبادة إلا الدعاء. الصلاة ليست عبادة؟ لو وجدت واحد من هؤلاء وقلت له هل تصلي لغير الله؟ قال لا. صلي للقبر؟ قال لا، ما أصلي إلا الله. لا يمكن يسجد للقبر. كثير من الناس بعضهم يسجد حتى القبر، يجعل جبهته في التراب القبر ويسجد، لكن الصلاة يقول الصلاة عبادة. هل ورد في القرآن أن الصلاة عبادة؟ لم يرد في الصلاة عبادة، لكن الدعاء ورد أنه عبادة في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني، أمر من الله أن ندعوه، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن دعائي. عن إيش؟ لماذا لم يقل دعائي؟ وهو قال في البداية ادعوني، لم يقل اعبدوني، قال ادعوني، ثم قال بعدها عبادتي. دليل على أن الدعاء عبادة. فأنت عندما تدعو غير الله عبدت غير الله. الحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، هو تخصيص، هو العبادة. الدعاء هو العبادة. لو أتى قائل بعد عشان لأن الله يعلم أن هناك أناس سوف يأتون بالشبه، والشيطان قد يتكلم على ألسنتهم بأن دعاء المخلوق ليس عبادة، فالله نص في القرآن عبادة والنبي نص. لو قالوا لا نريد آية تثبت أن الدعاء شرك، أن دعاء غير الله شرك، هل في القرآن آية من القرآن تدل على أن من دعا غير الله فهو مشرك؟ هل ورد بهذا اللفظ شرك؟ نعم ورد. اقرأ القرآن سورة فاطر، يقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر الله سبحانه له الملك، له الملك، له الملك، الملك المطلق، ما قال الملك كذا وكذا، الملك كله. ثم قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من إيش؟ من قطمير. إذن هنا من له ملك مطلق، وهناك من ليس له ملك أصلا إلا حتى القطمير، يعني أتفه شيء وهو الذي لا يستفاد منها أصلا، يعني هناك أشياء تافهة لكن يستفاد منها، وهناك أشياء لا يستفاد منها. هذا القطمير ما يستفاد منها أصلا في أي شيء، وهو الذي على عجم التمر، بين التمرة والعجم، التمر يؤكل والعجم يزرع ويطحن ويعطى البهائم، لكن القطمير هذا ماذا يعمل فيه؟ يرمى. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما يملكون حتى هذا القطمير، والله الذي له الملك كله. فأيهما أحق بأن ندعوه؟ الذي يملك الملك كله والذي ما يملك من قطمير؟ هذه مصيبة. ثم قال بعد ذلك ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعون سماع إجابة، لا يستطيعون الجواب لكم، وسماع حسي أيضا لا يسمعون دعاءكم. طيب ولو سمعوا، تدرج معهم الله عز وجل حتى يقيم الحجة عليهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب الثالثة، ويوم القيامة هناك هل يشكرونكم ويثرون عليكم ويدخل لكم الجنة لأنكم دعوتموهم؟ لا، يتبرؤون منكم، يفرون منكم، ويلعن بعضهم بعضا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الضعفاء الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فهناك ويوم القيامة، قال ويوم القيامة يكفرون بدعائكم. خطأ ولا صح؟ بدعائكم. ويوم أقرا مرة ثانية، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولم يقل بدعائكم. فهل بعد هذه حجة؟ أثبت سبحانه وتعالى أن الدعاء عبادة، وأثبت أن دعاء غيره شرك، بشرككم. طيب أين العقول الذي يأتي يقول يا رسول الله أغثني؟ رسول الله يملك الإغاث، مات، إنك ميت وإنهم ميتون عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني تنقص النبي، لا لا، هذا يعني محبة النبي، محبة النبي عليه السلام شيء، ودعاءه من دون الله شيء آخر. يقول الله عنه جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يقول لك هؤلاء ما يحبون النبي، ليش محبة النبي الغلو فيه؟ لا والله، بل الغلو فيه عدم محبته صلى الله عليه وسلم، محبته أن تقف عند أمره وتطيع أمره. أما إذا عصيته وهو يقول لا تطروني إياكم والغلو، فأنت غلوت. إذا أنت عصيت النبي هل تحب النبي؟ لا، إذا أنت تحب النبي لا تعصيه عليه الصلاة والسلام. فهنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والكلام في هذا الحقيقة ليس له حصر، إثبات وتقرير العبودية لله، هذا هو الدين الصحيح. فمن أراد النجاة، من أراد النجاة فعليه أن يصلح توحيده. فالنبي في هذا الحديث يقول هو الله الذي لا إله غيره، لم يحلف إلا بالله وبالألوهية. فما بالك بالذي يحلف بغير الله؟ هل يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله مرة حتى بالنبي؟ يجوز يحلف بالنبي؟ ليش ما يجوز؟ لماذا؟ هل هناك دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف، من كان حالفا، إذا تريد تحلف، النبي يقول تريد من كان حالفا فليحلف بإيش؟ بالنبي أو بمن؟ فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أنت ولا بد يعني لا بد من الحلف، فانتبه لا تحلف إلا بالله. وقال في الحديث الآخر من حلف بغير الله، لم يقل إلا فلان وفلان، بغير الله، كل شيء غير الله، فقد كفر أو أشرك. والكفر والشرك شر، كفر وشرك مصائب والعياذ بالله. فقد كفر أو أشرك. يقول ابن مسعود روي هذا الحديث والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كيف يفضل الكذب على الصدق في هذا الجانب فقط؟ يقول لا، نحلف بالله وأنا كاذب أحب إلي أن أحلف بالله وأنا بغيره صادق، لأن الحلف بغير الله كاذب ليس كفر، إنما هو معصية من كبائر الذنوب، أقل ما فيه من كبير الذنوب اليمين الغموس. لكن الحلف بغير الله وأنت صادق ليس كبيرة، إنما هو شرك، شرك. فأيهما من أقسام الشرك؟ شرك أكبر وشرك أصغر؟ شرك أصغر إذا لم يكن قصدك تعظيم المحلوف كتعظيم الله، شرك أصغر. ومرتبة الشرك الأصغر ما هو مرتبة من الذنوب؟ هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ أعظم من كبائر الذنوب. لا يعني هذا قولك شرك أصغر أنه خفيف، لا، هو شرك لكنه أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا بالنسبة للكبائر الأخرى فهو أعظم منها، فهو شرك أصغر. فإذا كان قصده أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله، تعظيم قلبي وتأله، فهنا خلاص ما في شرك أصغر، في شرك أكبر. إذن فالمسألة خطيرة، لا نحلف لا بالنبي ولا بالأب ولا بالابن ولا بالذمة ولا بالحياة فلان ولا بحياة فلان أبدا. ومن وقع في هذا وزل فليستغفر الله وليقول بعد ذلك لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب الفاروق الذي إذا سار في طريق، في طريق أو سلك واديا سلك الشيطان وادي آخر. ليش؟ ليش يا عمر؟ لأن خلاص أيس من عمر أصلا، عرف أن عمر ما عاد ذي حيلة. لذلك يقول بعض الصالحين أن الشيطان يأخذ مع الإنسان مد حرب دول وسجال، فإذا وجد الإنسان ديانة ضعيفة مهزوزة يوم يعصي ويوم يتوب ويوم ينظر ويوم يفعل قال هذا معليش واصلوا معه هذا طايح طايح وراه وراه. لكن لو وجدنا صلب مرة ما في حيلة مرة كل ما حط قدامه حبالة طمرها كل ما حط قدامه لف عنه خلاص حنيف إلى ربه ما عنده لف ولا دارم قال خلاص هذا اتركوه شوفوا واحد ثاني. فعمر بن الخطاب خلاص الشيطان أصلا يأس منه عارف أن هذا الرجل خلاص تمكن الإيمان والتوحيد من سود قلبه. فإذا سار في وادي صار الشيطان في وادي آخر. يوم من الأيام أحيانا عمر تعرف في بداية الإسلام يحلف بالله يقول واللات تعودوا عليها في الجاهلية فيتحسر ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله إنه لا يستد بي الأمر فأقول واللات نطق لسان بدون قصد فيزداد الأمر عليه أعظم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله لا كفارة له إلا التوحيد. فإذا وقع من الإنسان حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله. هناك من يحلف بالنبي هناك من يحلف بالعون يعني عندنا في الجزيرة صنم في قديم الزمان اسمه العون اسمه عون فكانوا يطوفون به الناس في الجاهلية. الآن مكانه موجود في مدينة بيشة في جنوب المملكة مكان الآن موجود وهو ذو الخليصة ذو الخلصة صنم وسوف يطاف به قبل أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث. إذن فكانوا يقولون بالعون يعني يقول بالله فيحلفون بالعون وهي الآن موجودة عند كثير من العوام. فهذا من الشرك الأصغر لا نستهين بالشرك الأصغر الحلف بغير الله. فالنبي يقول هنا فوالله الذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل النار حتى لا يبقى حتى لم يبقى بينه وبينها الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبقى بينه وبينها الذي راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل النار فيدخلها. إذن إخواني هذا الحديث ليس فيه إشكال. أولا أن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه لا يمكن أن يخيب من سعاه وصادق من كان ظاهره موافقا لباطنه فهذا لا يخاف أبدا. إنما الخوف على من كان ظاهره الإسلام وباطنه خبيث فهنا هو الذي تخونها النهاية. أما الإنسان الذي صادقا في قلب باطنه لأن الله عز وجل ينظر لأن نحن ننظر للأعمال الظاهرة نحكم على الإنسان بالإسلام ما نقول هذا كافر الله أعلم ما في لكن الله يعلم ما في قلبه هل هو صادق أو كاذب. فإذا كان كاذبا والله يعلم فهنا تخون هذه الكذبة وهذا النفاق فيخرج على غير الإسلام كما فعل بإبليس. إبليس كان من عباد من العباد مع الملائكة كان مقرب في الملائكة الأعلى كان مطيع لله لكن في قلبه شر لا أحد يطلع عليه ولا أحد يعرف إلا الله حتى الملائكة معه ما عرفوا ذلك. فأراد الله أن يمتحن هذا القلب الذي يعلم الله ما فيه فامتحنه بآدم فهنا طلعت الحقائق عند الامتحان. هنا لم يكن على ظاهر إبليس الخبيث اللعين لم يكن على ظاهره كما يرون الملائكة منه الله يعلم عنه ما لا يعلم الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون أعلم شيء ما تعلمونه أنتم. عندما قالوا يا رب كيف تجعل فيها ما يفسد فيها ويسكن قال أعلم ما لا تعلمون. فأراد أن يمتحن هذا العدو لحكمة يعلم سبحانه وتعالى. فلما أمرهم بالسجود وهم ملائكة أشرف من إبليس وأفضل من إبليس وأطوع من إبليس استجابوا لأمر الله أما هو اعترض. فهنا ظهرت المكنون ظهرت السرائر يوم تبلى السرائر فما له بقوة ناصر. فالإنسان إذا كان ظاهره الطاعة والديانة والخير لكن في باطنه شر فهذا الذي يصيب هذا والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان صالحا في باطنه مستسلما لله منقادا لأوامر الله فلو وقع منه غلبته نفسه أو وقع في معصية أو وقع في شهوة ولكنه لم ينطوي على خبث فإن الله سبحانه وتعالى به رحيم وسوف يوفقه للتوبة. كذلك الذي يعمل بعمل أهل النار الذي لديه معصية ولديه غلبة نفس ولديه شهوة تقصير لكنه لم يلديه كفر ولا نفاق ولا بغض لدين الله ولكنه يحاسب نفسه ويلوم نفسه دائما على المعصية فهذا يرجى له في نهايته أن يختم له بخاتمة خير لأن المصير بيد الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله ولم نعلم من أن أحدا من الصالحين من أهل الصلاح والخير عرف له وشهد له بالتزكية والصلاح إلا ويختم له بخير فالمصير بيد الله عز وجل. فالإنسان يا إخواني يجتهد ولا ييأس ولا يظن بالله ظن السوء ولا يقول أتكل على الكتاب المكتوب، لا، أنت تعمل وتجتهد والله عز وجل لا يخيب سعيك إذا كنت صادق، أبشر بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن. اسمع كلمة من أحسن هنا اجعل تحتها خطوط، أحسن عمل، والله إذا قال سبحانه وتعالى فعل وأصدق القائل لن يضيع أجر من أحسن عملا، وش معنى أحسن عملا؟ أحسن عملا يعني أخلصه لله، يعني أعماله كلها اللي الآن نشاهدها نحن نعمل نصلي الآن مع بعض، لكن الله أعلم من مخلص من غير المخلص. يقف الرجل مع الرجل في الصلاة وبينهما من القرب والفضل ما بين السماء والأرض، نحن لنا الظاهر لكن الباطن بيد الله. فهنا الإحسان أن يكون إخلاصك لله توحيدا وعدم رياء. الإخلاص يا أخوان تضمن أمرين، إفراد الله بالعبودية وكذلك عدم مراءة الناس. الجانب الآخر في إحسان العمل، أحسن عمل، المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإحداث والابتداع في دين الله، ولو باسم الدين ولو باسم الأذكار ولو باسم الأعمال، لا قف، فإن هذا خلاف الأحسان، هذا خلاف إحسان العمل. فالإحسان العمل أصوبه على طريق رسول أخلصه لله، وأصوبه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يجتهد ويبذل الوسع ولكنه ما يدري، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ما ندري متى يأتي الموت. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعمل. ما أدري متى يأتي الأجل. الإنسان يذهب من بيته في بداية النهار ويركب سيارته ولكنه لا يستطيع أن يخفك باب سيارته إلا في المستشفى، يلبس ملابسه ولكنه لا يستطيع أن يخلع ملابسه إلا تخلع عنه، ما يدري متى يأتي الأجل، يمسي ولا يدري هل يصبح أو يصبح، وكذلك ما يدري هل يمسي أو لا. كثير من الناس ما يدري، لكن الإنسان يجتهد ويعتقد دائما أنه سوف يلقى الأجل، يخلص عمل الله سبحانه وتعالى دائما ويعتقد أنه سيه إما في ليل وإما في نهار، يجدد توبته مع الله وإيمانه مع الله، والله جل وعلا لن يخيبه أبدا. هناك من الناس من خرج من بيته وما عاد، هناك من الناس قد يظن أنه سوف يموت اليوم أو يموت غدا ولكنه يعمر، هناك من الناس من يقال أنه شباب وأنه قوي ولكنه يموت. فالأجال مكتوبة بيد الله سبحانه وتعالى ولا يؤخر ولا يقدم. كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر. يقال أن هناك رجل كان في عمارة طويلة فسقط ذات أدوار، سقط على الأرض فلم يصب بشيء، لم يمت، فأراد أن يشكر الله على هذه النعمة، فأتوه الناس حوله قال الحمد لله لم يصب، فذهب إلى البقالة ليحضر لهم مشروبات شكرا له على هذه النعمة، فأذهب الطريق صدم سيارة فمات. الله عز وجل أنزله من العمارة لأجله. هناك رجل سقط في بير قليب طويلة ولم يصب بشيء فخرج فأخبرهم كيف، قال الحمد لله سقط في البير ولم يصب بشيء، فشرب قدحا من اللبن ثم ذهب ليخبرهم كيف كان فعل، قال وقفت هنا ثم سقط فسقط فمات، فالله أراد بقي له شربة هذا اللبن. الله جل وعلا هو الذي يعلم الأجال والذي قدر الأجال والأرزاق والأعمال وشقنا سعيد، ولكن نحن لا نعلم الغيب، نعمل. يقول سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه، أسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راضي عنا غير غضبان، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا مع المسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين أو أقل من ذلك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم واحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، ومن أرادها وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المظلومين المضطهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في الشام، وكلهم في فلسطين، وكلهم في بورما، وفي كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استريحوا. جاي من وين؟ نعم. أيوة. أي. أي. أي. أيوة. شالها منه هذا منه. روح للجهات المسؤولة وقدم شكوى عليه. الله أعلم، أن تخبرهم وأروح للجهات المسؤولة وأقدم شكوى، وأنت بينك وبينهم الله سبحانه وتعالى. إذا رأى ماذا؟ أيوة. أي ينصحهم، انصحهم بالحكمة. إذا رأى الإنسان منكر من المنكرات سواء شرك أو غير شرك فإنه بقدر ما يستطيع يغير، لا يغير باليد وهو لا يستطيع. إذا كان تغييرك للمنكر هذا سوف يسبب منكر أعظم فيحرم عليك أن تغيره، لأن المصالح مقدمة على جلب المفاسد. إذا لم تستطع باليد فباللسان، إذا لم تستطع باللسان فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فأنت تنصح بالحكمة وبالتي أحسن، ولا تيأس وتكرر، ولا يعني هذا أنك يعني تقسو على الناس ويكون عندك غلظة. يقول سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض على المشركين، ويقول سبحانه وتعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ما قال بريء منكم أنتم، بريء من عملكم. فإذا كان والداك لديهم بعض الأمور فانصحهم، لكن لا تعاديهم ولا تعاملهم بالأذى. نعم، ما سميت تسمى. إيه نعم، تسمي نفسها. كيف؟ دوز وظائف في الدولة، الحرام ولا حلال؟ إيش؟ وظيفتين في الدولة. إيه. حرام ولا حلال؟ إذا كان النظام في الدولة هذه يسمح، ها ما يجوز، ما يجوز أبدا. هل يجوز ال؟ يجوز السفر بالجثمان من بلد في حال الوصية أو من غيرها؟ لا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل الإنسان يدفن في المكان الذي مات فيه، لكن لو وصى فلا بأس إن شاء الله، ما في شيء. يقول من صلى الصبح في جماعة ثم جلس هل يدخل في ذلك الطواف بالبيت، أم أنه لابد أن يجلس في مصلاه، وهل يكتفي بركعتين بعد الطواف أم يصلي ركعتين أخرى بعد الشروق؟ لو صلى الفجر وجلس تطلع الشمس سواء في المسجد أو تحرك لا بأس إن شاء الله، حتى لو طاف ثم صلى ركعتين الطواف وتكفي إن شاء الله عن ركعتين الشروق. والشروق ليس له صلاة، إنما هو الضحى، بداية الضحى، لكن الطواف يصلى في أي وقت، بعد الفجر بعد العصر في أي وقت من أوقات النهي، لأنه من ذوات الأسباب. نعم، في شيء؟ ها؟ تقصير؟ تقصير الشعر في العمرة والحج لا بد أن يعمم الشعر كله. بعض الناس يأخذ من هنا قليل ومن الناحية الأخرى قليل، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن يأخذ من شعره كله، إما حلقا أو تقصيرا. ولكن لو أخذ فيما سبق ما عليه إن شاء الله شيء، لكن في المستقبل لا يفعل. نعم إن شاء الله ما يجوز حلق اللحية حرام. إذا كان فيه رجال يرونها فتغطي وجهها بغطاء بدون نقاب، والقفازين لا تلبس القفازين، لا تغطي وجهها بدون نقاب تستر عليها الغطاء فقط، لا واجب. لا ما ورد هذا. خاتمة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، لا بأس إن شاء الله الحاجة لا بأس. نعم لو تقدموا عن الإمام في الحاجة ما في شيء. إيش نسي يصلي هذا ذكر ما في شيء، صليها بعد ما يذكر. المرأة في الحرم إذا كان في زحام ما في شيء إن شاء الله. إذا صلى المسلم يصلي إلى سترة في الحرم أو غير الحرم حتى في الصحراء، فإذا أتى أحد يريد يقطع صلاته فيحاول يدفع عنه، لكن في مثل هذه الحالة في الحرم وفي المدينة يعفى عنها إن شاء الله ما يقطع الصلاة. كيف اضطر أن يأكل من الميتة غير باغي، يعني معتدي بدون باغي، يعني بدون اضطرار، يعني زاد على الحد، ولا يعني متعمد بدون ضرورة. البغي الزيادة والإثم التعدي المعصية. ها لا في الاضطرار إذا كان الإنسان بيموت وجد ميتة يأكل، لكن بقدر ما الرمق يحيي رمقه فقط. لو إنسان عنده خمر وسوف يهلك اشرب بقدر ما ينقذك من الموت، لكن لا تبغي ولا تزيد، غير لا باغي ولا عاد، لا تعدى ولا تعصي. طاف 4 أشواط. نعم ذهب إلى بيته هذا لا يعتبر طواف، لأن الطواف لا يكون طواف صحيح إلا إذا كان 7 أشواط. لا إذا كان الفصل طويل خلاص يبدأ من جديد، ما عليه خلاص ما عليه شيء، لا عليه إثم ولا له أجر الطواف، لا له ولا عليه، لا له ولا عليه. والله لا بأس إن شاء الله. نعم ما عليه شيء طواف صحيح. جائز بس إذا طلع الشعر، إذا طلع شعرك، إذا طلع الشعر 3 أيام أو حتى في يوم ما في مشكلة. كيف تحلق؟ لو أنك اضطريت وطفت تمشي الموس على رأسك على مكان الرأس، لكن الأولى أن الإنسان ما يعمل عمره إلا إذا في شعر. لكن لو أنه عمل فنقول له خلاص لا تفعل شيء، الحلق نسك لا بد أن تحلق، فإذا لم يكن فيك شعر تمشي الموس على رأسك. أيوة ثم الثاني يقصر، كل عمرة لها تقصير أو حلق. طيب عاد بنفس الإحرام، لو اعتمر عمرتين بالحرام واحد أو خلع الإحرام وغيره وغسله ما في شيء. إيش زيارة القبور؟ أيه زيارة القبور تجوز في حالات الدعاء لأصحابها والاعتبار والموعظة والسلام على الميت إذا تعرف قبره سلم عليه، إذا تعرف أبوك مثلا السلام عليك يا أبتي. جاء في الحديث في أبو داود أن المسلم إذا سلم على أخيه الميت أو كذا فإن الله يرد عليه روحه حتى يرد عليه السلام، لكن أن يذهب القبور يدعو أصحابها فهذا شرك أكبر، أو يتبرك بأصحابها فهذا من البدع، أو يدعو الله عند هذه القبور يقول يعني الدعاء عند هذه القبور مستجاب، هذه أيضا بدعة. لكن لو ذهب للزيارة للموعظة والسلام على أهلها والدعاء لهم فهذا لا بأس، هذا خاص بالرجال فقط، أما المرأة فلا ما يجوز هذا. نعم ها يعني أتى من مصر على المدينة يحرم من أبيار علي من ذا الحليفة. لا لأنها راح المدينة قاصد المدينة هو. ما في شيء إن شاء الله ما في شيء. إيه نعم. ما قصدوا بالصلاة التبرك. لا ما في شيء. إيه نعم لا بس. أيوة نعم ما في شيء صحيحة كلها. أي نعم رفع اليدين في صلاة الجنازة هو السنة، لكن لو أن أحد ما رفع يديه ما في شيء. هناك من قال بذلك من العلماء بعد الإحرام ما يجوز، إذا وضعته وأنت ناسي أو جاهل ما عليك شيء. نعم أي نعم العطر، إذا وضع الإنسان العطر بعدما يحرم ناسي أو جاهل أو بدون قصد ليس عليه شيء. أه؟ لا لا، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قيد رمح يعني بعد إشراقها بربع ساعة تقريبا. نعم. لا لا خطأ خطأ، الأول ينتظرون حتى ترتفع. إيش؟ إيه